بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن إضاعة المال في غير وجهه. باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها. المال نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ينعم بها على عباده، وهي وسيلة من وسائل الحياة تقضى بها الحاجات وتجلب بها المنافع. ولذلك وجب الحفاظ عليها، ووجب على الإنسان أن ينميها ويأخذ منها قدر حاجته. فمن الحفاظ على المال، قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا تبخل بخلا مانعا قاطعا، ولا تسرف في بذل المال ولو كان في الخير. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهكذا الإنسان ينفق من ماله ولكن لا يبدده ولا يبعثره ولا يضيعه، حتى ولو كان فيما هو مفيد وفيما هو خير، فينبغي عليه أن يحفظ ماله أيضا، وأن ينفق بحساب وباقتصاد، ينفق على قدر الحاجة ويستبقي شيئا آخر. وتعرفون حديث الصحابي الجليل سيدنا سعد رضي الله عنه حينما زاره النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، أو في مرضه الذي ظن أنه يموت فيه. سيدنا سعد ظن أنه هيموت في المرض ده، فقال له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام: حالي كما ترى، وليس لي ورثة غير ابنتي، ماليش غير بنت واحدة، أفأوصي بمالي كله؟ أتصدق بالمال كله؟ قال: لا. قال الرجل: أفبثلثيه؟ أطلع التلتين لله وسيب لبنت التلت؟ قال له صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أفبنصفه؟ قال: لا. قال: أفبثلثه؟ كفاية أطلع التلت وسيب التلتين؟ قال: نعم، الثلث، والثلث كثير. يعني لو نزلت كمان عن التلت يبقى أحسن. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فكل الإنسان ينفق في أكل، في شرب، في لبس، في نفقة على الأولاد، في مصالح دنيوية، هذا لا حرج فيه. كل الإنسان يدخر بعض المال لورثته من بعده أيضا، هذا لا حرج فيه، بل هو خير. ولكن لا يبدد المال ولا يضيعه فيما لا يفيد. وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى حديثين في هذا الباب، أولهما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الشاهد في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وإضاعة المال، يعني هذا هو الجزء الذي يوافق موضوعنا من هذا الحديث. وفي الحديث فوائد كثيرة، فالله يحب منا ويرضى لنا أمورا، منها أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق. يرضى لنا العبادة، ويرضى لنا عدم الشرك، ويرضى لنا الاعتصام وعدم التفرق. ويكره لكم قيل وقال، ربنا ما بيحبش من الناس ثلاث حاجات: قيل وقال، الدردشة التي لا فائدة منها، يلا نحكي شوية ونقعد نقضي ساعات طويلة في قيل وقال وحصل وما حصلش وراح وجه، الكلام ده ربنا بيكرهه لأنه لا فائدة فيه ولا يخلو من غيبة أو نميمة، لازم هيحصل في النص حاجة من دي. ولذلك كان المؤمنون كما وصفهم الله الذين هم عن اللغو معرضون، إذا مروا باللغو أعرضوا عنه، هو ده اللغو، الكلام الذي لا فائدة فيه، فالله يكرهه قيل وقال. وكثرة السؤال، أسئلة كثيرة فيها فضول وفيها تطفل، أنت بتروح فين وبتعمل إيه هناك، طب وليه كده ومع مين وكذا، وأنا مالي، واحد صاحبي، واحدة صاحبتك قابلتيها في الطريق، رايحة فين؟ رايحة مشوار، ربنا يوفقك يا رب ويسر لك أمرك وخلاص، لكن مشوار ده فين؟ رايحة لمين؟ طب ليه؟ طب أنت عاوز منها حاجة؟ في بينكم حاجة؟ الله. إيه ليه ده كل هذه الأسئلة الكثيرة؟ هذه الأسئلة الكثيرة لا داعي لها، لأنها أمر مكروه ويضيق ويحرج على الناس. يعني لما أسأل أسئلة كثيرة مثل هذه في ذلك تضيق علي ويضيق الصدر ويغضب الإنسان وهكذا. وإضاعة المال، يكره الله تعالى فينا إضاعة المال، لأن المال وسيلة نافعة تقضى بها المصالح ونحن نضيعها، زي اللي بيشرب سجاير بكام في اليوم مثلا، وشرب السجائر بين النساء انتشر في هذه الأيام حتى في السيارات وهم ماشيين في الشوارع، لا ورع ولا حياء، يعني السجاير عيبة في الرجل بل هو حرام، والمرأة تدخن مسألة معكوسة غاية في القبح والفحاشة، لا ينبغي أبدا هذا. عادة في النساء عندها أوضة فاضية ربنا موسعها عليها، ما تخليهاش للعيال يلعبوا فيها كورة مثلا ولا يجروا فيها شوية ورا بعض، لا، الأوضة دي فاضية عايزين نحطوا فيها حاجة، هاتوا سرير، طب مين اللي هينام عليه؟ مفيش، افرشوا للشيطان، الشيطان يفترش المكان الذي لا ينام عليه أحد، بينام هو عليه، طالما غير مستعمل فالشيطان بيستعمله، احنا حاطينه علشان نملى الأوضة بس شكلها كده مش مظبوط، طب والسرير عاوز له دولاب صغير جنبه لمين؟ مش لحد. وبعدين بقي بين السرير والدولاب في ركنية فاضية كده، طب هنسيبها فاضية؟ حطوا فيها شجرة زينة، حطوا فيها ترابيزة، حطوا فيها أي طقطوقة أي حاجة، بقت الأوضة مليانة، الشقة دقت علينا عاوزين نغير، يغيروا الشقة ونملاها ونغير غيرها، وهكذا حال كثير من النساء. طالما الشيء لا نحتاج إليه فلا داعي له، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سرير لك وسرير لعيالك وسرير لضيفك وسرير للشيطان. دي أنواع الأسرة: سرير للرجل وزوجته في بيته زي أوضة النوم عندنا كده، سرير للأولاد بناموا عليه على حسب عددهم بقى سرير أو أكتر، سرير آخر عاملينه تحسبا لمجيء ضيف بنستعمله أحيانا كده عشان ما يبقاش فاضي، ولكن لو جه ضيف بيستعمله. كان زمان الضيوف دي على طول وردة، على طول يجوا البيوت. النهاردة بقت إيه يعني، حتى لو جه بيشرب الشاي ويمشي، فما عادش محتاج سرير. فلو عندي ضيوف بيجوا وعاوزين يباتوا بعمل لهم سرير احتياطي بيناموا عليه وباتوا عليه. سرير زيادة بقى فوق ذلك كمان، في سرير تاني هذا يركبه الشيطان وينام عليه الشيطان، فلا داعي له، حاجة زيادة ملهاش لازمة. الحديث الآخر في هذا الباب حديث متفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث متفق عليه، عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال: أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات أو ومنع وهات. متفق عليه. هذا الحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أملى على كاتبه ليكتب كتابا إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بهذا الحديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله فيه في دبر كل صلاة، أي بعد كل صلاة مكتوبة. وزاد عليه أن قال له: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. هذا هو الشح، إن أمنع ما معي عن غيري وأطلب من غيري أن يعطيني، فأمنع من معايا وأقول لغيري هات. هذا هو الشح، الطمع فيما في يد الغير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن إضاعة المال، وذلك لأنه نعمة من نعم الله تعالى فينبغي الحفاظ عليها، وينبغي تنميتها كما قلنا في البداية، وتنميتها بالاستثمار الصحيح بالتجارة ونحوها. ولهذا فرض الله على المال المكنوز زكاة، من بلغ نصابا معينا في عصرنا 2000-3000 كده، يبقى هذا معاه مال من أصحاب الأموال، يجب عليه أن يخرج زكاة سنوية. فحين أعلم أنه تجب علي الزكاة سأضطر إلى استثمار هذا المال، وإلا فالزكاة تأكله سنة بعد سنة، تنقص قيمته ويقل المال في يدي. لئلا يقل ولئلا ينقص ينبغي أن أستثمره وأن أستزيده بالتجارة ونحوها، بشرط أن يكون استثمارا صحيحا على منهج الله عز وجل وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأموال وفي الأوقات والأقوات والأعمار والأعمال. إن ربنا هو الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.